اليقين. علم اليقين هو الذي عليه التكليف. علم اليقين لأنه غيبي. ما رأيت الله أنت ولا رأيت الجنة ولا رأيت النار ولا رأيت شيء. فتؤمن بها غيبة. هنا موضع ماذا؟ التكليف. أما علم اليقين ما هو موضع التكليف؟ بقوله تعالى فلن يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ماذا أنت الآن لما رأيت البأس تؤمن؟ وكذلك قوله تعالى فإذا جاء بعض آيات ربك في عشرة المغربة كان في التفسير في عشرة المغربة آية باهرة تخضع لها الرقاب انتهى الموضوع. أي أنا كافر وأخبث الفاجر لم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني من قبل في مرحلة علم الغيب علم اليقين. أما علم اليقين الآن ما يقبل ما يقبل أم الشاهد بعينه ليش هذا المجال فيه انتهى علم الغيب وانتهى موضع التكليف فلن يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كتمت في إيمانها خيرا فلتقول يعني فاليقين يعني مرحلة مهمة ودرجة يعني يجب أن يبلغ علمك بلا إله إلا الله درجة التي الله قال ولكن يطمئن قلبي ثم ليس القلب يعني مرحلة أيضا يعني لا شك أن عندما تشاهد الشيء بعينك ليس الخبر كالمعلم هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه وإبراهيم أراد المزيد من الاستيقان وإن كان عنده اليقين التام كما في الحديث المشهور نحن أولى بالشك من إبراهيم ليس مقصود شك في قدرة الله وإنما المقصود الاستزادة والمسلم يطلب الاستزادة دائما من الإيمان وهذه درجات عالية يعني يحتاج عنها الشاهد أقول لا بد أن يبلغ علمك بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشرع الله دين درجة اليقين الذي يذوب أمامه كل الشكوك وتذوب أمامه كل الشبهات وتذوب أمامه كل الخرافات وتذوب أمامه كل الشهوات لا بد الدليل إنما المؤمنون إنما ذات حصر إنما ذات حصر تجل الانقطاع إنما من هم الذين آمنوا بالله ورسوله طيب آمنوا فقط لا ثم لم يرتاب فنفي الريب دليل على ثبات كمال اليقين الريب هو الشك يجب أن يخرج من القلب كل ريب وشك وتردد الريب والشك والتردد ما يقبل في الإيمان لابد من اليقين التام لابد من اليقين التام وكذلك قلت على في حديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما غير شاك مستيقنا بها إلا دخل الجنة وكذلك الحديث الذي بعده حديث اليوم اللقيت وراها الحاس يشهد لا مستيقنا بها قلبه إذن قبل قليل قال من مات وهو يعلم هنا يضيف أيضا أن يبلغ العلم درجة اليقين ولا بد منه أيضا نعم السؤال 22 ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى طبعا لحظة حديث قومي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يلقى الله بهما عبد هو يعني جملة من حديث طويل في قصة جابر لما في الخندق لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام وكان عنده يعني عناق صغير وشعير قليل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة على الطعام فكثر وأكل أهله وقدر كلهم وكانوا أكثر من ألف في نهاية ذلك لما ظهرت الآية العظيمة الباهرة من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام ودائرها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد ولا يشاك فيهما إلا دخل الجنة اللهم صل وسلم على سيدنا ما دليل اشتراط انقياد من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الانقياد تلتقط للشيء أي تبعته فالانقياد هو اتباع الأمر هو الطاعة هو الطاعة فطاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانقياد وهو الدليل البرهاني الواقعي على ما قام في القلب من العلم واليقين فمن قال لا إله مستيقنا وعالما فلا بد أن ينقاد لله فتم شهادة أن الله هو الإله الحق واستيقن بذلك قلبه فما عرف الله به تعمله وتنقاد له وتطيع وهو معنى قول المؤمنين سمعنا وأطعنا